مستمعينا بحلقة اليوم من اتيكيت رح نتابع باتيكيت الزفاف اللي كانت بالحلقة الماضية حول اتيكيت الدعوة لحفل الزفاف ومن بعدها الترتيبات الأخرى من صالون التجميل ووصولا لركوب السيارة الخاصة بحفل الزفاف وأخيرا وليس آخرا الوصول لمكان الحفل والتفاصيل مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هولا يسعد أوقاتك. هلا يسعد أوقاتك. المرة الماضية بدينا من لحظة الدعوة وركزنا على نقطة كتير مهمة إنه كتير خطأ ندعي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحكينا كمان كيف لازم تتصرف العروس بصالون التجميل وكيف لازم تتصرف بأثناء ركوب السيارة ومع باقة الورد ولما تنزل خلينا نقول عند المكان اللي مقام فيه الحفل وصولا للوصول للصالة. هلأ اليوم رح نتابع بنفس الموضوع، وبعد ما قلنا بالحلقة الماضية كيف انه مو مطلوب من العروس لما تفوت انه توقف وتسلم على اي حدا من المدعوين مهما كانت اهميته، فاليوم رح نتابع ونقول انه لازم هي تعرف بعد ما بتوصل وبتقعد. وطبعا العروس يمكن ما حكيناها المرة الماضية انه هي المفروض تقعد قبل العريس ولو بلحظات. كيف هي بقى؟ مش على الفستان؟ اي طبعا. هلأ هي فكرة. الفكرة الثانية لازم تعرف العروس انه هو مو مطلوب منها ابدا انه توقف لتسلم على اي حدا مين مكان موجود وطلع لحتى يهنيها الا كبار السن. هلا كبار تقديرا السن تقديرا لعمرهم الكبير تماما وللجهد اللي بذلوه لحتى وصلوا لعنده حتى يسلموا عليها، فهي ابدا مو مطلوب منها توقف ولا لاي حدا الا لكبار السن، بينما العريس لازم يوقف لتحيه الجميع. ما أصعبها هي، ليش بقى التمييز؟ بيقولوا لك هلا العرسان انه ايش معنى انا بدي اوقف وهي لا، يعني هلا كونه الفستان ورح تتعذب لتقوم ولتقعد وممكن معاناة بالأحرى. تماما. هلا هي فكرة. الفكرة الثانية انه في كتير من العرسان لاقيهم بيصيروا بيمروا ما بين الطاولات لأخذ الصور. هلا هي موضوع غير محبب بالاتيكيت، واذا هنن حابين انه يتصوروا مع المدعوين خلال الحفلة او اثناء الحفل فلازم يأجلوا هيدا الجزء لاخر الحفلة بعد البوفيه، اخر شيء بيمروا بين الطاولات وممكن يتصوروا بين الموجودين بس مو من اول الحفلة. طبعا. هلأ كمان في بالنسبة للعروس مثل ما قلنا هي رح تكون ملكة الحفلة، هي رح تكون سندريلا الحفلة. لازم الابتسامة الحلوة تضل مرافقتها مهما كانت الظروف مهما كانت المواقف. كمان هي صعبة لأنه بتجيها لحظات خلينا نقول تعب، لحظات حتى حزن، يعني هي الليلة اللي بدها تنتقل فيها من مكان لمكان من أسرة لأسرة بتحسي بتكون صعبة شوية على العروس، حتى لو كانت بتحب هذا الشخص وهي رايحة برضاها ففي لحظة حزن. صحيح. هلا هيدا الشيء يعني هي ما اكيد ما فيها تتحكم فيه، ولكن انه هيدا الشيء ما بده ياثر على فرحتها بهيدا اليوم، ما بده ياثر على ابتسامتها، بدها تكون كثير رايقه، بدها تحاول انه يعني قد ما كان انه توزيع ابتسامات بالجمله وبكل الاوقات حتى ولو كان هلا كثير بتصير انه يكون في مو كل الاشخاص المدعوين او الموجودين بالحفله انه مرغوبين من العروس او من العريس، حتى ولو كان في اشخاص غير مرغوب فيهم هي المفروض يكون كثير انه متواضعة كتير انه تتعامل معهم بكل رقي حتى حلو. ولو كان غير مرغوب فيهم بالوجود. هلأ صحيح هذه الأمور اللي عم نحكي عنها هي تفاصيل بسيطة بس نظرا لأهميتها ما فينا إلا نركز عليها. هلأ كمان إنه كتير من المحبب نبرة الصوت تكون منخفضة بالنسبة للعروس، فيها نوع من الرقة متصرف باتزان، لازم إنه تجاري كل الموجودين مثل ما قلنا حتى لو إنه ما كتير مرغوب فيهم. هلأ حتى كمان لو ما في معرفة شخصية أو قوية ممكن يكون معصومين من طرف العريس أو العريس من طرف العروس، يعني ما في معرفة كتير إنه مجهولين بعضهم بالنسبة لها، بس مفروض هي تتعامل معهم مثلهم مثل أي حدا موجودين يلي بتعرفه من زمان. حلو. هلا بالنسبة كمان هيدي مو للعروس، لأهل العروس ولأهل العريس، بالنسبة لاستقبال المدعوين لازم الأهل يكونوا واقفين بأول الصالة، وأول شيء أهل العروس وبعدين أهل العريس. هيك شو السبب؟ ما هنهم بيقولوا الدعوة بتكون بالأساس لأهل العريس إنه هنهم اللي بيدعوا الناس، يعني الدعوة الأساسية لهم. هلا الدعوة هي للاثنين لأن هو الفرح ما مو يعني ما بيقتصر صار على العروس او العريس هو الاثنين، تماما. الفرح فرح الاثنين. من المعروف من الاتيكيت واللباقه انه اهل العروس هن يوقفوا بعدين اهل العريس يجوا بعد منهم. حلو. هلا هاي الامور اللازم انه تراعيها العروس والعريس مثل ما قلنا، والاهل الموجودين معهم او انه كيف بدهم يتصرفوا. حلو كتير، رح نتابع معك اكيد، ولكن بعد فاصل. دلالي يا عروس الدلالي، عرسك عين وفرحه وطرحه مكلله. الدلالي يا عروس الدلالي، عرسك عين وفرحه وطرحه مكلله. دلالي وزيدي دلال عاليمين وعالشمال، دلالي وزيدي دلال عاليمين وعالشمال، بين العم وبين الخال، بين العم وبين الخال، بالمحبة رسمالي، بالمحبة رسمالي. فعلا بيربق لها للعروس تتدلل بهاي الليلة، ما هي ليلة العمر، كمان بيربق له للعريس يتدلل، ليش لا؟ طبعا الاثنين سوا. مثل ما حكينا انه في اتيكيت للعروسين، ايضا في اتيكيت للمدعوين. طبعا يعني كمان انا كحدا بدي احضر حفل زفاف، المفروض انه في كتير من البروتوكولات او القواعد لازم اهتم فيها وانه التزم فيها كرمال يكون الحفل مميز، يعني يكون انه انا اترك انطباع كتير كتير حلو مثل ما قلنا باي مكان انا بكون موجود فيه. هلا مثلا يا ريت لو كل الناس تأيدوا بهيدي الفكرة، لأنه هي كتير مهمة وكتير أنه مريحة للعروس، لكن للأسف بغمرة الفرح الكل عم ينساها، وهي أنه لما بدهم يسلموا أو يهنوا العروس يا ريت ما حدا يقبلها، أنه خلاص مصافحة ما بيقدروا، مع أنه في طبقات من المكياج، يعني ما لو فضحنا أسرار اليوم، بس هي الحقيقة. صحيح، يعني هلأ اللي بيحبها لأ يسلم عليها مصافحة باليد، فهي كتير رح تكون مبسوطة وكتير رح تكون ممنونة للحفاظ على مكياجة، لأنه فعلا أنه هي كتير مزعجة. كمان بده يحسب أنه ممكن يكون مدعوين 200 أو 300 شخص، فأنت تخيلي حجم التعب. فياريت لو الكل أنه تصير فعلا حالة عامة والكل أنه هلأ بشكل عام بيكون العرف متعارف عليه ومتوارث. لما بنجي نحن بنفرض عادة جديدة وإن كانت صحيحة فلا مانع، بنكسر هذا العرف القديم ومندرج عرف جديد فلا مانع. صحيح، وخاصة إذا هو كان مريح للطرفين وإذا كان بيساعد العروس لحتى تضل بكامل تألقه وجمع المكياج لآخر الحفلة. هلأ هاي نقطة. هلأ كمان في إنه لما بدهم يهنوا يحبس عدم فتح أحاديث طويلة، بكفي إنه كلمتين مختصرين تهنئة ظريفة وبعدين إنه هلأ في نقطة مهمة بلاحظها أنا، إنه الكل بده يسأل إنه لما كنتوا عم ترقصوا شو كنتوا عم تحكوا، ما في مجال، ما بيأجلوا الحديث لبعدين إنه هلأ بدك تخبرينا شو كنتوا عم تحكوا. صحيح، إنه لازم إنه نحن ننتبه لهيدا النقطة، عدم فتح أحاديث طويلة وسيارة، يعني كمان مراعاة للعرسان حرام. هلا كمان في شغلة انه على البطاقة اكيد بيكون محدد عدد المدعوين. انا ما بيصير اخذ كمان هاي ما ضيف حدا بيتقيد فيها. كمان انه ما بيصير انا اخذ ضيف من عندي ويزيد عدد المدعوين. طيب ما ممكن انه يكون محسوب عدد كراسي معين محظوظ يعني هذا بسبب أنا العدد، إحراج لأصحاب الدعوة. رح يصير احراج كتير كتير كبير. هلا كمان انه انا صار معي ظرف معين وبدي اعتذر عن حضور حفل الزفاف، المفروض اني احكي قبل بثلاث ايام او اربع ايام اني اعتذر من يعني العرس ما انه انا انتظر لنفس اليوم إلا إذا طبعا كان الظرف جدا طارئ، الا هذا ما اذا بقدر كان أعمل معه شيء أبدا. صحيح. هلا بحال انه مثل ما قلنا انه انا المفروض اني احكي قبل بكذا يوم، يعني كمان عشان ما اخليهم يحجزوا عدد كراسي انه كتير كبير، وانه يعني تخيلي انه كل المدعوين اثنين او ثلاثة انه ما حضروا، فتكاليف كبيرة على يعني اشخاص ما راح يكونوا موجودين، فانا ما في داعي احط حدا بهيدا الموقف المحرج. هلا في حال كان العرسان انه في كتير من العرسان بيرسموا مثل المخطط لحفلة الزفاف وبيحددوا على البطاقة رقم الكرسي أو المكان اللي رقم المفروض الطاولة المفروض إنه يقعدوا فيه المدعوين، المفروض أنا أشوف وين رقم الكرسي الموجود أو بالوصول عند الباب كمان اسأل، لأنه ممكن يوصل أول المدعوين فيلاقي إنه تقريب كل الصالة فاضية فبيقعد وين ما بده. ايه صحيح. فانا كتير لازم اتأيد بهاي النقطة انه وين المكان المحجوز لإلي انا اروح عليه مباشرة مشان ما يصير في انه خربطة او هيك قصص. هلا كمان المدعوين المفروض يكونوا موجودين قبل الحفل بنص ساعة مشان ما اعمل لبكي مشان ما اتأخر على حفل الزفاف. هلا كمان انه كتير مهم انه لما انا بكون حضران حفل الزفاف تليفوني يكون على الصامت، ما بيصير سبب احراج للموجودين، ما بيصير انا قاعد هلا بحفلي بسبب الضجة ما حدا حيسمع اصلا. أكيد. بس هو مثل ما قلنا نحن عم نتصرف بسلوكيات راقية كرمال إنه نحن نكون رضيانين عن أنفسنا قبل ما الاخرين الموجودين. يرضوا عنا، تماما مجرد ما صار الرضا داخلي فحكما رح ينعكس على الاخرين. بس هون الفكرة من التليفون انه انا ما اقضيها طالع لبرا وفايت عم بحكي، الا التليفونات الضرورية هي ما بنقدر نحكي فيها شيء. صحيح. أو كمان إنه أنا قاعد أفتح تواصل اجتماعي إنه واتس أو فيس أو وبلش أنسى ما الحفل بيقدروا بدهم ياخذوا موجودين. سيلفي وينزلوها بنفس اللحظة انه يشعر بالسعادة هو عم يحضر حفلة فلان. صحيح، ولكن ما بيعرفوا انه هذا التصرف كتير خطأ، لانه ما بيصير انا انشغل عن الحفلة باموري الخاصة، انا هيك انا عم قلل من احترام العرسان الموجودين او حتى المدعوين وقاعدين معي على نفس الطاولة. هلا بالنسبة لللباس كمان كتير مهم انا انتبه على نوعية اللباس اللي لازم البسه، ما بصير اروح احضر حفل زفاف وانا لابس سبور او جينز او هي القصص، المفروض انه في راعي ناس هيك كتير طبيعتها بس قلال. المناسبة، بس المفروض انا اكون راعي المناسبة يعني انا رايح عليها. هلا كمان مثل ما بيقول خبراء اللباقة والاتيكيت انه بعد عن الابيض والاسود باللباس، يعني مع يا انه ريت. الاسود معروف انه هو ملك بالحفلات يعني بيقولوا هيك. هلا هيك بيقولوا، بس هو يعني هو يعرف شائع وخاطئ انه المفروض انا بعد عن لبس اللون الاسود والابيض. هلا قبل كانوا يقولوا انه المفروض السيدات الحضرانين الاعراس او الحفلات المفروض يكون طول الفستان من طول فستان العروس انه طويل. هلا بعدين شوي شوي كسرت انكسرت العادة. هاي العادات وصار اريح للموجودين، ولكن انه يلي بده يعني يتبع كل قواعد الاتيكيت حذافيره مفروض بحذافيره يتقيد. مفروض يتقيد بهيدي الامور. هلا كمان من المدعوين ما بيصير انا اخذ دور المصور بالحفله واقوم اخذ تليفوني او الكاميرا وصور الحفله لحظه بلحظه. وابدا هلا كمان هيدي انه خطأ. كمان انا تصورت مع العرسان صورة تذكاري حتى تضل عندي، بدي انشرها انا المفروض اني اخذ اذن، اخذ اذن قبل ما انزلها على صفحة التواصل الاجتماعي، لانه ممكن كتير من العرسان ما بيحبوا انه ينزلوا او حتى تنزل صورهم هون قبل. لو قطعتك بنلاحظ اليوم انه اللي اخذ الصورة بهمه شكله بالصورة وبينسى انه العروس والعريس هن اهم، ممكن ما تماما يكونوا ظابطين اصلا بهاي الصورة. صحيح. انه هو تصرف كتير خاطئ وبعيد عن اللباقة. هلا انا كمدعو كمان لازم اندمج بالجو العام للحفلة، يعني مثل ما بنعرف انه الحفلة ممكن كتير يكون فيها جو صاخب، جو موسيقى عالية، مفروض اني انا ما اتذمر، ما انه كل شوي والتاني انه اوف ده اتخلقي او هيك. انت بتعرف لوين رايحة، بتعرف الجو من اللي رح الأساس حط تكون قطني فيه. قبل ما تفوت على الحفلة. لازم تكون كتير متفاعل وكتير تكون مندمج مع الوضع، أحسن ما تكون مصدر إزعاج للموجودين معك. حلو كتير. هي بما يتعلق باتيكيت المدعوين، مثل ما قلنا كمان اتيكيت العروسين، واكيد يمكن في تفاصيل اخرى، ولكن دائما بنحب نحن نذكر وننوه، واللي عنده المعلومه نحن بنعزز له المعلومات، بنقول له ايه عم تتصرف صح، فهذا شيء حلو، واللي ما عنده المعلومه بنكون قدمنا له الجديد. انا بدي اتشكرك الاخصائيه الاجتماعيه الانسه رؤى هوله. شكرا لك. مستمعينا رح تبقوا معنا بباقي مشوارنا من طرطوس، اما هلا فرح تبقوا مع ندى وغرام، ومن بعدها رح كون معكم بحكايا الفنون. هلا عمري زين فيكي، زين فيكي اهلي واهلك فرحوا فيي، فرحوا فيك. اسمحيلي من الرقصة الأولى